16 من عدد 25، لانه هيقدمها في شخصية معينة. لو الانسان اقتنى هذه الشخصية فيقتني كل ما فيها من بركات ومن خيرات. خدوا بالكم ان النبوة دي اشعيا بينطقها لشعب اسرائيل اللي موجود فين؟ في السبي، في بابل. وما تفتكروش ان شعب اسرائيل لما كان في بابل كانوا عايشين في الفقر، بالعكس دول كونوا ثروات ضخمة. اليهود شطار بيعملوا الفلوس في اي مكان بيروحوه، وكانوا مترفهين جدا وحياتهم مترفة جدا وعندهم غنى كبير قوي وعايشين عيشة جميلة في الحدائق المعلقة بتاع بابل، وحالتهم المادية ميسورة خالص، لكن كانوا محرومين من الامتيازات الايه الروحية. لا كان فيه عبادة ولا كان فيه ذبيحة ولا كهنوت ولا هيكل، وفقدوا امتيازهم الروحي كشعب مختار مفروض انه يقود كل الشعوب الى معرفة الله. كان معهم فلوس، لكن بالرغم من هذا ربنا قال لهم انا لا عايز لا فضة ولا ذهب. وفعلا الفلوس اللي معهم ما قدرتش ترجع لهم الامتيازات الروحية اللي فقدوها. لكن الامتيازات الروحية دي هترجع ازاي؟ بنعمة ربنا، بعطية ربنا. تيجي تقول للواحد اشتري بلا فضة وبلا ثمن، يقول لك هو معقول الكلام ده صحيح؟ صحيح اني مش هدفع حاجة؟ منطق العالم يقول لا، الشراء هنا مش بحسب طريقة العالم، لكن الشراء بالطريقة الروحية. طب ايه يا رب ازاي اشتري؟ يقول لك تشتري بمجرد انك تعترف بحاجتك الى هذا الشيء. مجرد احساسك انك عطشان واعترافك بانك عطشان كده على طول تبقى انت ايه؟ اشتري. الاعتراف بالحاجة والاحساس باني محتاج وطلب هذه الحاجة هو الطريق للشراء. اذا الانسان تقدم وهو شاعر بفقره وبعوزه وبشدة الحاجة بتاعته وطلب من ربنا، بكده يبقى بيشتري من ربنا. مش ربنا بيشحته، لكن ربنا قال له اشتري مني. او بمعنى اخر، لما يفرغ الانسان نفسه من نفسه. يعني يفرغ الانسان نفسه من نفسه؟ يفضي الانسان نفسه من البر الذاتي، من البر النفسي، من احساسه بانه كويس، باحساسه بان كل الامور ماشية على ما يرام. اول ما يفضي الانسان نفسه من هذا الاحساس ويشعر بانه فقير واعمى وبائس وعريان وشقي ومحتاج، هو ده الطريق للشراء. ان الانسان يفضي نفسه من بره الذاتي. لما الانسان يقبل انه يمد ايده وياخد من ربنا زي الطفل الصغير، الطفل الصغير يمد ايده كده ياخد في بساطة، مفيش كبرياء. الطفل الصغير يروح للبياع ويقول له هات، لكن مش هو اللي بيدفع، ابوه هو اللي ايه بيدفع. هو ما عليه الا انه ياخد، يمد ايده وياخد. لما نمد ايدينا زي الاطفال الصغيرين وناخد من ايدينا الله، واحنا عارفين ومتأكدين ان احنا لا يمكن نستطيع ان نشتري اي شيء من هذه البركات، لا بجهدنا ولا باصوامنا ولا بصلواتنا ولا بعطايانا ولا بخدمتنا. لما نتقدم امام الله بشعور ليس بحسب الاستحقاق بل بحسب الاحتياج. خدوا بالكم الحتة دي، انا بطلب من ربنا مش لاني مستحق ولكن لاني محتاج. هو ده طريق الشراء. ان انا قدام ربنا مش هقول لربنا مش علشان انا صايم لك الصيام من اوله وعلشان انا بحضر الاجتماعات وعشان انا بصلي اديني بقى، مش من اجل استحقاق فيا يا رب انا بطلب، لكن من اجل شدة احتياج انا شاعر بيه، من اجل انا محتاج، عشان كده بطلب منك انك تديني يا رب. بلا فضة وبلا ثمن، خمرا ولبنا. اشمعنى الخمر واللبن؟ خمر رمز للايه؟ للفرح، واللبن رمز للشبع. لماذا تدينون فضة لغير خبز؟ دي طريقة التعامل اللي كانت موجودة ايام اشعياء. ما كانش فيه عمول، ما كانش فيه عملة مسبوكة او سكوك نقود، كان يوزنوا الفضة، يقول الحاجة الفلانية دي بكذا وزنة من الفضة. فك النقود والعملة ما عرفتش الا في ايام عذرة، عذرة الكاتب، لكن قبل كده كان التعامل بوزن الفضة. فبيقول لهم لماذا تدينون فضة لغير خبز؟ كلمة خبز هنا تساوي غير الشبع حياة. برافو. خبز اشارة الى الحياة، عشان كده يقول لك انا طالع اكل لقمة الايه؟ العيش. الحياة كلها يرمز اليها بالخبزة. فهنا بيسأل لماذا تدينون فضة؟ يعني عمالين تدفعوا علشان تعيشوا لكن ما انتوش لاقين حياة. تدينون فضة، انسان عمال يتعب ويشقى علشان يعيش ويتمتع بحياته لكن مش لاقي، مش قادر يعيش ويتمتع بالحياة. لماذا تدينون فضة لغير خبز؟ عمالين توزنوا وتدفعوا، تدفع من مالك وتدفع من وقتك وتدفع من صحتك وتدفع من مشاعرك وتدفع من مجهودك لكن مش لاقي، مفيش مقابل. لغير خبز وتعبكم لغير شبع، تتعبوا ومش قادرين تشبعوا. على فكرة في حاجة ملاحظة مهمة لابد انكم تاخدوا بالكم منها، ان اي حاجة الانسان بيعملها في حياته هو عايز يوصل لحاجة معينة. يعني لو سألت نفسي انا قعدت اذاكر مثلا كام سنة، 15 ولا 16 ولا 17، ايه هدفي من مذاكرة؟ كنت عايز اعمل ايه 20 سنة؟ هدفي ايه من مذاكرة؟ عايز اوصل لايه؟ لما بشتغل صبح وظهر وبالليل عايز اوصل ايه من الشغل اللي انا بعمله ده؟ لو بتجوز هدفي ايه من الجواز؟ تقول لي عشان اعمل اسرة واشعر بكام. طب هدفك ايه يعني بعد ما تعمل اسرة وتخلف عيال؟ هتلاقي ايه يعني اللي هتوصل له؟ لما بتعمل الخطية، بتعمل خطية ليه؟ عايز توصل من بايه، من ايه من الخطية اللي انت بتعملها؟ يقول في ثلاث حاجات الانسان بيدور عليهم طول ما هو عايش على الارض: انه يرتاح، انه يفرح، انه يشبع. هدف الانسان من اي عمل يعمله الثلاث حاجات دول: يرتاح ويفرح ويشبع. بيعمل الخطية لانه بيعتقد ان الخطية ممكن تشبعه. في جوايا احساس بشهوة معينة، لما هعمل الخطية هشبع. احساس باحتياج للمال، لما هسرق هشبع. تعبان في موضوع معين، لما اكذب هرتاح. لما هعمل خطية معينة هتلذذ. لما بشتغل وبذاكر تقول علشان انجح. طب وتنجح تعمل بالنجاح ايه؟ تقول لي عشان افرح. طب وبتشتغل ليه؟ تقول لي علشان اجيب فلوس. طب وعايز الفلوس تعمل بيها ايه؟ تقول لي علشان ارتاح، علشان اشبع. بتجوز وعامل اسرة ليه؟ عايز ايه من الاسرة اللي انت بتعملها؟ تقول لي عشان ارتاح، علشان اشبع، علشان افرح. لكن السؤال الاخطر من كده: يا ترى فعلا بالرغم من كل اللي انت بتعمله واللي انا بعمله في حياتي وفي حياتك، احنا وصلنا لشبع؟ وصلنا الراحة؟ وصلنا الفرح؟ فرحان بحياتك؟ مرتاح في حياتك؟ شبعان في حياتك؟ لماذا تدينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير ايه؟ شبع. مسكين الانسان، يجري يجري يجري ورا الراحة وعنده امل انه يرتاح، ويلاقي نفسه في الاخر انه بيجري ورا سراب. كل ما يظن انه خلاص وصل لمرحلة هيقدر فيها يرتاح، يلاقي ان المرحلة اللي وصل لها دي بداية ايه؟ تعب. يجري يجري ورا الفرح، وكل ما يظن انه هو هيمسك في الفرح بقى ويفرح، يلاقي اللي كان فاكره هيفرحه هو اللي تعبه وزله وشقاه. انسان بيجري ورا شبع، ورا فرح، ولا راحة، لكن يا ترى هيوصل لهم ولا لا؟ لماذا تبنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ طب يا رب الطريقة يقول استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسكم. استمعوا لي استماعا. استماعا يعني باهتمام بتركيز. اسمعوني بتركيز ما فيهوش سرحان. لان ساعات كتيرة بنسمع كلمة ربنا واحنا سرحانين. عشان كده حتى ما بنشبعش من كلمة ربنا. حتى كلمة ربنا بتفوتنا وما بنقدرش نرتاح فيها ولا نفرح بيها. لكن الطريقة استمعوا لي استماعا بتركيز. كلوا الطيب. الطيب ده يعني حاجة الجميلة الرائعة طعمها جميل جدا. ولتتلذذ بالدسم انفسكم. في لذة، لذة مشبعة بدسم. اكل جميل ودسم مشبع. ممكن تلاقي حاجة حلوة طعمها حلو لكن مش مشبعة. وممكن تلاقي حاجة مشبعة لكن طعمها مش حلو. لكن ربنا بيقدم الحلو والمشبع. استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسكم. اميلوا اذانكم وهلموا الي. بيكرر الدعوة، بيكرر الكلام. ميل ودنك، يعني ادي اهتمام وتعال لي. بيشجع ربنا، بيشجع كل نفس حتى لو ما كانش عندها اي فضة او اي شيء تقدمه لربنا. هلموا الي. اسمعوا فتحيا انفسكم. وما زال الله يؤكد على كلمة اسمعوا. اسمعوا فتحيا. الانسان اللي بيسمع كلمة ربنا فعلا وبتركيز ويسمعها استماعا لابد ان يجد في المقابل حياة. الحياة بقى اللي عايز يتمتع بيها، اللي فيها الراحة واللي فيها الشبع واللي فيها الفرح. قال كده والسامعون يحيون لما كان بيتكلم في انجيل يوحنا. تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. اللي يسمع فعلا ويفتح ودنه ويدرك الكلمة ينال الحياة. اسمعوا فتحيا انفسكم. طب نسمع ايه يا رب؟ عايز تقول لنا ايه؟ اهو ده اللي ربنا هيسمعه لنا. اقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود السابقة. هسمعكم عهد. عهد اتعهد بيه قدامكم. ايه هو العهد ده يا رب؟ قال العهد ده فيه ثلاث صفات. ايه هما الثلاث صفات للعهد؟ ابدي، ها، مليان رحمة، مراحم صادقة. صادقة يعني ايه؟ حقيقية، غير كاذبة، اكيدة، لا يمكن تتغير. اهو ده اللي ربنا عايز يسمعه لكل ناس بتسمع وبتجيله. اني هدخلك في عهد بيني وبينك. هذا العهد عهد ابدي لا ينقطع، لا ينتهي، لا يتغير، لا يذول. وهذا العهد كله مراحم. هذا العهد كله مراحم. مراحم ابدية وصادقة اكيدة. خدوا بالكوا ان كل البركات اللي اتكلم عنها من شبع، من فرح، من خمر، من لبن، من مياه، من ارتواء، من فداء، من خلاص، كل الحاجات دي هتقدم للانسان بعهد او في عهد. اللي احنا دلوقتي بنعيشه اسمه العهد الايه؟ الجديد. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. العهد ده مبني على اساس دم المسيح. وكل انسان مدعو للدخول في هذا العهد. حتى لو ما كانش حيلته اي حاجة. بلا فضة وبلا ثمن. مش حد هيدفع مقابله حاجة. كان في عهد ربنا اداه لداود. وعارفينه كلكم، ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. ان الملك لا يدول من نسلك او من بيتك. وهذا العهد يتم في ايه؟ في شخص مين؟ المسيح. عشان كده يكمل على طول في عدد 4 يقول هوذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا وموصيا للشعوب. شارعا يعني ايه؟ مشرعا، يعني بيحط شريعة. مين هو هوذا؟ قولوا لي كل الاحتمالات. مين هوذا الذي قد جعلته شارعا للشعوب ورئيسا وموصيا للشعوب؟ كلمة موصي يعني بيوصي على الشعب، بيوصي يعني بيشفع. طبعا المعنى المباشر هوذا عايد على الكلمة اللي قبلها اللي هو داود. مش داود اللي هو كان رئيس الشعب؟ بس خدوا بالكوا أشعياء بيتكلم وبيقول النبوة دي بعد ما كان داود مات بمئات الايه سنين. يعني داود كان قبل أشعياء، لكن دي الصيغة بتقول هوذا. هوذا يعني حاجة ايه؟ جاي. عشان كده لو طلعنا بعض الآيات لقوا معنى جميل جدا، برغم ان الانبياء الكبار اللي هم اشعياء وارميا وحزقيال دول جم بعد داود بسنين كتيره بمئات السنين، لكن تبص تلاقوا ربنا بيتكلم على لسانهم تعبيرات عجيبه. لو طلعتوا سفر ارميا اصحاح 30 عدد 9، ارميا 30 عدد 9 صفحه 1121 بيتكلم عن نبوه الخلاص لما ربنا هيكسر الانيار والربط اللي مربوط بها شعبه. يقول بل يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه لهم. داود ملكهم، برغم أن أرميا ده كان بعد إيه؟ داود بسنين كتيرة جدا، لكن يتكلم أن في داود حيقام ملك ليهم. وبرضك في سفر حزقيال إصحاح 34 طلعوا معايا عشان تشوفوا أهمية أن احنا نربط الآيات كلها مع بعضيها. صح 34 عدد 24 عدد 23 كمان من أول صفحة 1231 يقول وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم. انا الرب تكلم. طب ازاي هتقيم داود يبقى راعي وداود يبقى رئيس وداود ده مات من زمان؟ اذا الكلام هنا اشارة الى سيد المسيح. هو ذا عايد على عبد الرب، عبد الرب اللي اتكلم عنه في الاصحاحات اللي فاتت كلها، اللي هو شخص سيد المسيح. ودي المقابلة الجميلة اللي هتلاقوها في العهد الجديد، مثلا في سفر اعمال الرسل بطرس وهو عمال يكلم الشعب اليهودي في اعمال 3 عدد 14 يقول رئيس الحياة قتلتموه، بيتكلم عن يسوع ان هو رئيس الايه؟ الحياة، ولكن الله اقامه. وبردك في اعمال 5 عدد 31 يقول رفعه بيمينه رئيسا ومخلصا. ان المسيح رئيسا وايه؟ ومخلصا. وبولس الرسول في الرسالة للعبرانيين في الاصحاح الثاني يتكلم عن رئيس خلاصنا اللي كمل بالالام. في الاصحاح 12 من العبرانيين يقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. يعني المسيح هو رئيس الحياة، رئيس الإيمان، رئيس الإيه؟ الخلاص. كلمة رئيس معناها أول أو المتقدم، اللي احنا بنقولها بالقبطي أرشي أو باليوناني أرشي. أرشي يعني الرئيس، أرشي دياكون يعني رئيس شمامسة، أرشي رس رئيس كهنة، يعني الاول في الشمامسة او المتقدم في الشمامسة او الاول في الكهنة او المتقدم في الكهنة. هو ده المسيح الرئيس الارشي بتاعنا، رئيس خلاصنا، رئيس ايماننا، رئيس الحياة، يعني اول الحياة، المتقدم في الحياة، المتقدم في الخلاص، المتقدم في الايمان، واحنا كلنا ماشيين وراه. في رسالة كولوسي الاصحاح الاول بولس الرسول عدد 18 يقول بكر من الاموات، بيتكلم عن المسيح، يقول بكر من الاموات، بكر يعني الاول، لكي يكون متقدما في كل شيء. متقدم يعني اول كل شيء. في سفر الرؤيا الاصحاح الاول يوحنا كده يقول الرسالة اللي جات له يتكلم عن المسيح الجالس على العرش انه رئيس ملوك الارض. رئيس ملوك الارض يعني المتقدم او الاول في ملوك الايه؟ الارض كلهم، ملك الملوك ورب الارباب. اذا النبوة ده هي مطلقة على مين؟ شخص المسيح. طبعا اليهود دلوقتي بيقولوا النبوة دي لما بيقروها بيفسروها انها على، لا، ما داود كان مات، ما يقدرش يطلقوها على داود، بيقولوها على مين؟ على شعب اسرائيل. عشان كده هم بيقولوا ان هم الشعب الايه؟ الاول والمختار، وينبغي ان يكون رئيس لكل شعوب. لكن طبعا واضح جدا ان النبوة بتخص السيد المسيح. هوذا قد جعلته شارعا للشعوب، يعني مشرعا للشعوب. عشان كده شفنا السيد المسيح بيضع شريعة العهد الجديد في العظة على الجبل، رئيسا متقدما في كل شيء أرشي، موصيا يعني شفيعا، هو حي كل حين يشفع فينا، بيوصي علينا. هو متقدم في كل شيء علشان يقود الموتى من الموت الى الحياة، وده فعلا اللي عمله، اقتحم الموت وخد كل اللي ماتوا وطلعهم للايه؟ للحياة. متقدم عشان يقود المغلوبين من الهزيمة الى النصرة. ظهر ان هو مهزوم على الصليب علشان يقود كل فريق المغلوبين يطلعهم للايه؟ للنصر. ظهر كمتألم اول المتألمين، يقود المتألمين علشان يخرجهم او يطلعهم الى الكمال والى المجد. ده عبد الرب البار الذي بمعرفته يبرر كثيرين. شوف ناس اصحاح 53 كان مرفوض من الكل، لا منظر له ولا جمال ولا صورة حتى نشتهيه، لكن قدم نفسه ذبيحة كفارية عنا، حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين وبمعرفته يبرر كثيرين. فبذبحته وتقدمته الغير محدودة برر كثيرين. وفي اصحاح 54 وعدنا بوعود، وفي اصحاح 55 بيقدم لنا دعوة ان احنا نتمتع بهذه الوعود. وكل الوعود دي موجودة في شخص، شخص مين؟ المسيح. هو اللي هينقل لنا كل ده ويدينا كل ده. بعدين في نبوة مبدعة جدا عن العهد الجديد. ها أمة لا تعرفها تدعوها. ناس مالكش علاقة بيهم، ما كنتش تعرفهم، تناديهم وتدعوهم ان هم يجوا لك، غرب عنك. المسيح يدعو الأمم اللي كانوا غرب عنه. وأمة لم تعرفك. الأمم ما كانوش يعرفوا حاجة خالص عن ربنا ولا عن المسيح المنتظر. يعملوا ايه؟ تركض اليك. تركض اليك يعني تجري اليك. شفنا المجوس جايين يجروا يدوروا عن المسيح المنتظر. من اجل الرب الهك وقدوس اسرائيل لانه قد مجدك. لما تمجد المسيح بالصليب وبالقيامة وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، كل الامم. لينا امدادات وفيرة وبركات كتيرة في هذا الرئيس. شفنا مية، عدوا معايا، مية، خمر، لبن، خبز مشبع، طيب، كل ما هو طيب ودسم. المائدة مبسوطة معدة ومفلوشة وفيها كل كفايتنا اللي شبعنا ويكفينا ويريحنا ويفرحنا، وأسماءنا مدونة عليها، كل واحد ليه مكانه محجوز، والأبواب مفتوحة، الدعوة موجهة، هلما أيها العطاش جميعا. لكن كل اللي علينا ان احنا نقبل وندخل وناكل، نقبل وندخل وناخد وناكل ونتمتع باللي ربنا أعده لينا. كل ما يمكن أن يعطيه الله قد أعطاه فعلا، كل حاجة الإنسان عايزها، كل ما تحتاجه النفس معد وفي متناول اليد ويقدر ياخده. ليس عليك إلا أنك تمد إيدك وتاخده بلا فضة وبلا ثمن. الأمر مش صعب، بيقول كده في سفر التثنية، وبيقول كده بردك بولس في رسالة رومية: ليس عليك أن تصعد إلى السماء علشان تنزل البركات دهية، ولا إنك تنزل لأسافل الأرض علشان تصعدها، ولكن يقول الكلمة قريبة منك، الكلمة في إيه؟ في سمك. كل شيء معد، لكن على الإنسان إنه يصدق ويقبل ويدخل وياخد وياكل ويتمتع. عشان كده عدد 6 على طول يلحق ويقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. اطلبوا الرب ما دام يوجد، واذا كان ربنا بيوجد على طول يبقى اطلبوه ايه؟ على طول في كل وقت. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ما هوش بعيد، مفيش فاصل بيني وبينه، مفيش حواجز بيني وبينه، هو قريب مني في متناول يدي، هو قريب. عشان كده من الخطأ ان احنا نفتكر ان ربنا هو اللي بيبعد عنا، لكن في واقع الامر احنا اللي بنبعد عنه، هو مش عايز ابدا يبعد عنا، هو قريب لكن احنا اللي بنبعد. ليس من خطة الله على الاطلاق انه يبتعد عنا، لكن هي المشكلة احنا اللي بنبعد عنه. عشان كده بيقولوا اطلبوا الرب، ادعوه، دوروا عليه باستمرار، انه يوجد، انه قريب. ربنا موجود، ومش بس موجود، وربنا كمان ايه؟ قريب. ما تقعدش تدور على ربنا براك او يمين وشمال، لكن اطلبه وادعوه هتلاقيه موجود وهتلاقيه قريب. ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره، وليتب الى الرب فيرحمه، والى الهنا لانه يكثر الغفران. في حاجتين الانسان اللي عايز يدور على ربنا مش بس يطلب ويدعو، لكن كمان لازم يعمل حاجة، ان هو يسيب ايه بقى؟ طريق وفكر. برافو عليكم. طريق وفكر. طريق ده الحاجة اللي ايه؟ الانسان بيسلك فيها، حاجة الظاهرة، او هي اعمال الانسان. والفكر ده الحاجة بيفكر فيها الانسان، واعمال الانسان بتيجي نتيجة فكره. حسب ما بيفكر هكذا يسلك. فالفكر مصدر الطريق. عشان كده بيقول ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره. عشان ابطل طرق شريرة ملتوية لابد ان الفكر الاثيم يتغير من جوايا. عشان اصلح اللي بره لازم اللي جوه يتصلح. الداخل هو اللي بيؤدي الى الشر اللي موجود في الخارج. يحتاج الانسان لاصلاح حالته القلبية اللي جوانية، مش مجرد اصلاحات خارجية في الشكل من بره، لان طول ما جوه مش متصلح عمر ما بره هيتصلح. وهو عنده رجاء في هذا الاصلاح، ان الله يكثر الغفران، وان ربنا في مراحمه غفرانه كتير جدا، ليتوب الى الرب فيرحمه، يرجع لربنا، مش بس يسيب الغلط. فوات كتيرة الناس بتسيب الغلط لكن ما بتتمنيش بالصح، فبتفضل فاضية، فبترجع مرة تانية للايه؟ للغلط. لكن يسيب الغلط ويرجع لربنا يتملي بالصح عشان ما يفضلش فاضي. ليتوب للرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. كلمة الهنا دي طب اشمعنى ما قالش يرجع الى الله؟ ليتوب الى الرب، رب ده اللي هو يهوه اله الايه؟ العهد. فيرحمه والى الهنا، ما قالش الى الله. ليه؟ الله اللي هو الوهيم. لكن ليه هنا قال الهنا؟ الهنا دي يعني بتاعنا. اشمعنى بتاعنا دي؟ العهد. ومش العهد وبس، بالاختبار الشخصي اللي انا اختبرته انه يكثر الايه؟ الغفران. انا دقته وجربته، عشان كده بدعوكم انكم تيجوا تتمتعوا بالغفران الكتير اللي عنده. عشان كده مفيش حد فينا يستكثر خطيته او خطاياه على غفران الايه؟ المسيح. مهما كانت الخطية فيه بشاعتها، ومهما كانت الخطية فيه كثرتها، فإلهنا يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم، ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. في فرق بين فكر المسيح وفكرنا احنا الخطاة، وبين طريق المسيح وبين طرقنا احنا الخطاة. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. في فرق كبير بين طرقنا وأفكارنا وبين طرق المسيح وأفكاره. والمسيح عايزنا نبدل أفكارنا وطرقنا بأفكاره إيه؟ وطرقه. من الحماقة إن احنا نحاول إن احنا نحط ربنا في القالب بتاعنا. يعني إيه نحط ربنا في القالب بتاعنا؟ ساعات الإنسان يبقى عايز ربنا يبقى زيه، زي ما هو عايز. عايز طرق ربنا تبقى طرق اللي أنا عايزها، وافكار ربنا تبقى افكاري انا. مش بقول له لتكن مشيئتك، ده انا عايز اقول له لتكن مشيئتك حسب مشيئتي، يكن فكرك حسب فكري، وطريقك حسب طريقي. عايز امشي ربنا، بالرغم ان المفروض هو العكس، ان انا ابقى زي فكر الله، وابقى طريقي زي طريق الله، لاني انا مخلوق على صورة الله، مش هو اللي يبقى زي. وهو ده اللي عمله الانسان. الانسان مخلوق على صورة الله، ام الانسان خلى ربنا على صورته؟ بدل المعادلة. في فكر الناس المسيحيين ليه ربنا سمح بالسجن، ودلوقتي جاي تقول لنا ارجعوا منين؟ هو ربنا بيلعب بينا؟ شوية يسلمنا للسجن وشوية يرجعنا، طب ما احنا ما عملناش حاجة، يعني رجعنا ليه؟ ايه فكر ربنا؟ وربنا ليه بيعمل كده؟ ساعات الانسان يقعد ينتقد افكار الله وطرق الله. ليه ربنا بيسمح بكده في حياتي؟ ليه ربنا بيحطني في الموقف ده؟ يقول من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا. انت ايه اللي هتحاسب ربنا على افكاره وطرقه؟ ما ابعد احكامه وطرقه عن الفحص والاستقصاء. محدش يقدر يستقصي ويا حد ربنا، لان في علو، فرق كبير بين الله وبيني. زي ما فكر الانسان نقدر نعرفه من اعماله، ايضا فكر الله نقدر نعرفه من عمله. طب وعمل الله بيبان فين؟ في عدة حاجات عمل ربنا بيبان فيها. اولا اعمال الله ايه هي؟ الخلقة، الطبيعة. في اعمال تانية لله، الفداء، والغفران، مش ده عمل الله؟ في اعمال ثالثة لله اللي هي اعمال العناية بالخليقة، يرعى الخليقة ويعتني بالخليقة، دي اعمال الله تتلخص في الثلاث كلمات دول: خلق، عناية، وايه؟ وفداء. عشان نقدر نعرف فكر الله من اعمال الله، فكر الله تجاه الانسان محبة، فكر الله تجاه الانسان ابداع، فكر الله تجاه الانسان رحمة، فكر الله تجاه الانسان مليانة باسرار كتيرة جدا. كل ما الانسان يشوف عمل ربنا في حياته كل ما يقدر يعرف فكر الله. وعشان افكار الله وطرق الله عالية جدا فهي طاهرة جدا. قال كعلو السماء عن الارض، يعني شوفوا الوسخة اللي طالعة من الارض والنفايات والابخرة والدخان والتلوث وكل الكلام اللي موجود في الارض ده، الزبالة بتاعت الارض مهما زادت وطلعت تقدر تلوث السماء؟ تقدرش تلوث السماء. افكار الله وطرق الله لانها عالية جدا فهي طاهرة جدا ونقية جدا. الله قدوس وساكن بين تقديسات. عشان كده اذا كان فكر الله طاهر جدا وفكر الانسان منحط جدا، في هو كبيرة جدا ما بين الانسان وما بين الله. الانسان اللي عنده الجاذبية الارضية اللي عمالة تشده لاسفل لاسفل لتحت، والله عالي عالي عالي عالي لفوق. فرق بين افكار الله وطرق الله عن افكار الانسان وطرق الانسان فرق كبير جدا. لكن مع هذا الفرق الشديد الله يريد ان يقدم فكره وطريقه للانسان. عشان كده بولس الرسول يقول اما نحن فلنا فكر المسيح. المسيح بيقدم نفسه طريق، انا هو الطريق للانسان علشان يسلك فيه. عشان كده اربطوها بالآية اللي قبل كده على طول، ليترك الانسان ايه؟ طرقه وافكاره، يسيبها بقى وياخد طريق وفكر مين؟ المسيح. شوفوا الارتباط بين الاثنين. لان افكار الله وطرق الله نقية ومقدسة، عشان كده بيقدمها لنا، لكن ما نقدرش ناخدها الا اذا سبنا افكارنا وطرقنا المنجسة والمتدنسة. الانسان على صورة ربنا، وزي ما ربنا عنده فكر مبدع وخلاق، الانسان ايضا ليه فكر مبدع وخلاق وبيبتكر. وطرق ربنا كلها قداسة وبر، فينبغي بردك الانسان ان يكون طرقه فيها قداسة وبر. وعشان كده ينبغي انه ياخد من ربنا ليتوب الى الله، ليرجع الى الله، فبيتملي بافكار الله. طرق ربنا وافكار ربنا لانها عالية جدا فهي غزيرة جدا وكثيرة جدا. عشان كده يقول يكثر الغفران، لان ربنا يعني مخه كبير، عشان كده بيسامح كتير. محدش يقدر يحب غفران ربنا. ايه شوية الحاجات الصغيرة اللي احنا بنعملها دي؟ صحيح بتجرح الله، لكن لما الانسان بيرجع مهما عمل الامور دي كلها، ما تجيش حاجة مهما بلغت بشاعتها في نقطة واحدة من دم المسيح. غفران الله كتير وعظيم. احنا على فكرة ممكن نغفر للناس، يعني ممكن واحد غلط فيا عشان وصية المسيح اغفر له، لكن في حاجة ما بقدرش اعملها. عارفين ايه هي؟ ما بنقدرش ننسى. ممكن نغفر لكن لا نستطيع ان نتناسى. اغفر له مرة واثنين وثلاثة، لكن لما يرجع يغلط هجيب له كل الايه؟ قديم. انسان ضعيف جدا، لكن الله يكثر الغفران. لا يعود يذكر اي شيء. محوتك غيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. خطاياك لا اعود اذكرها. كان اقصى ما يتوقعه الابن الضال وهو راجع لابوه علشان يتمتع بالغفران ويكون مقبول، ان هو يبقى اجير. ده اقصى مركز كان ممكن يصل اليه فكره عن الصفح والغفران، لكن فوجئ بان ابوه بيركض ناحيته وبيقع عليه وبيقبله وبيخرج له الحلة الاولى وبيحط الخاتم في ايده والحذاء في رجليه وبيذبح له العجل المسمم، حاجات حاجات حاجات كتيرة ما كانش ممكن يتصورها او يتخيلها. فرق كبير بين الصفح اللي كان موجود في ذهن الابن الضال وبين الواقع اللي ايه وجده، بين فكر الانسان في الغفران وبين فكر الله في الغفران. افكار الله عالية وطرقه عالية جدا، لذلك فهي جوادة كريمة، تعطي بسخاء ولا تعير اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. عشان كده يقول الآية اللي بعديها بقى مثل عن كرم المطر والتلج المنسكب من الاعالي عشان يخلي الارض تلد وتعطي خبزا. عشان كده يقول لانه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك بل يرويان الارض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي ذرعا للزارع وخبزا للآكل. اهدي برضك طرق ربنا كده جوادة، زي المطر والتلج ينزلوا من السماء لكن ما يرجعوش الا هم عاملين تأثير، جايبين نتيجة. النتيجة ايه؟ تروي الارض، تخلي الارض تشبع وكل من في الارض يشبعه من المية، والارض تلد يبقى فيه حياة تخرج من حياة وثمرة وتنبت وتعطي ذرع للإنسان اللي زرع وخبز للإنسان اللي عايز يأكل، شبع وارتواء وثمر وحياة. عشان كده دي طرق ربنا الجوادة المعطية. وكده برضك كلمة ربنا اللي بيقولها للإنسان، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. ربنا ادى وعد وقال لهم ان في عودة من السبي، كلمة لكن كلمة ربنا فيها قوة حياة تقدر تجيب ثمرة تتحقق، الانسان يعيشها وتديله حياة جديدة. كلمة ربنا حية وفعالة، كلمة ربنا من فوق جاية من السماء وفيها قدرة وفيها فاعلية انها تجيب ثمر في حياة الانسان. هكذا كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. كلمة ربنا ما ترجعش لربنا فاضية أبدا، بل تحقق، تعمل اللي ربنا عايزه ويصر بيه ويفرح بيه وتنجح في اللي بعته علشانها، في اللي بعتها علشانه، تحققه تتممه. قد ايه الكلمة دي جميلة جدا، وقد ايه هذا الوعد اللي ربنا قاله، كلمتي لا ترجع الي فارغا. نفس الشطرة بقى اللي تاخد الآية دي وتقف تصلي وتتمسك بالوعد ده وتقول لربنا انت قلت يا رب ان كلمتي لا ترجع الي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له. عشان كده انت بتقول كلمة رب في انجيلك، لازم الكلمة دي تعمل ايه في حياتي، لازم تغير فيا، تجيب فيا ثمر. والخدم الشاطر قبل ما ينزل خدمته يقف يصلي بالآية دي ويقول للربنا انت قلت هكذا تكون كلمتي، الكلمات التي تخرج من فمي. عشان كده يا رب لازم الكلمة اللي انا هقولها في الخدمة تبقى خارجة من بقك، لا ترجع اليك فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له. عشان كده كلمتك لازم تأثر في اللي انا بخدمهم، كلمتك لازم تجيب ثمرة فيهم. كلمة ربنا ترجع لربنا مش فاضية، لكن ترجع ومعها ناس كتيرة جمل ربنا. في الجزء الاولاني من الاصحاح هنتكلم عن نعمة ربنا اللي بتوهب الارتواء والشبع والحياة والفرح والدسم، نعمة ربنا العطية المجانية. في الجزء الثاني بيتكلم عن كلمة ربنا اللي ليها سلطان وقدرة وفاعلية أن تثمر في حياة الإنسان، في ارتباط وثيق بين الاثنين، بين النعمة والكلمة. اللي عايز يتمتع بنعمة ربنا لابد أن يكون ليه ارتباط بكلمة ربنا. التحويل اللي بتعمله نعمة ربنا في حياة الإنسان يحول كل نتائج الخطية والشر والإثم الأليمة إلى بركات وفيرة جدا. عشان كده يقول لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. بيتكلم عن عودة المسبيين، وبيتكلم مش بس من سبي بابل لكن عن عودة المسبيين بسبي الخطية، اللي راجعين تايبين لربنا. بفرح تخرجون، تخرجون من كل قيود ومن كل أسر، وبسلام تحضرون وتتشالوا لحد ما تيجوا لحد عندي. الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، بترنم بتدي نشيد الحرية، نشيد الغلبة والخلاص. وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي، كأن الأشجار واقفة تصفق تشجع فرحانة. عوضا عن الشوك ينبت ثرو. الشوك ده الأرض المهملة اللي متروكة الخربانة، يطلع فيها شوك، الأرض الملعونة، الأرض الخاطئة، يطلع مكانه ثرو، شجر ضخم جميل ورائع ومنظر خلاب. وعوضا عن القريص، القريص ده نبات بري سام، يطلع آس، شجر الآس ده شجر عظيم جدا. يكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. تحول عجيب جدا. الإنسان يختبر بنعمة الله وبكلمة الله. الإنسان اللي عايد من كورة بعيدة، اللي راجع من السبي، الإنسان التائب هيلاقي قدامه فرح عظيم وسلام عظيم ليه وللي حواليه. فاكرين الخروف الضال لما رجع الراعي دعا مين؟ الجيران. والمرأة اللي لقت الدرهم المفروض تقول لهم تعالوا افرحوا معي. والأب اللي رجع له ابنه ينبغي أن نأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا. السماء كلها تفرح بإيه؟ بخاطي فرح. وده اللي كان بيبينه انجيل لوقا اصحاح 15، الفرح بعودة الراجع. فهنا بيقول ان الطبيعة كلها، الاكام والجبال والاشجار، حتى اللي ما بيحسوش هيصفقوا ويرنموا ايه؟ فرح. لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. خليقة كلها في السماء والارض تفرح بعودة الانسان الراجع. موكب من فرح وظفر وانتصار وسلام عظيم للراجعين الى احضان الاب. عوض عن الشوك. الشوك ده يطلع نتيجة خطية، نتيجة ترك، نتيجة اهمال. هذا التحول بدل الشوك يطلع ثرو، وبدل القريص يطلع قاس. اللي ما كانش ممكن يتخذ منه ثمر صار قادر ان هو يعطي اثمار. تغير في الطبيعة، هذا ما تستطيع ان تفعله نعمة الله ومحبة الله تجاه الخاطئين. تغير طبيعتهم، تغير طبيعتهم علامة اكيدة ابدية على قوة الله الغير محدودة في التغيير، وعلى امانة الله في وعوده الغير متغيرة، انه زي ما بيقول لابد انه ينفذ. التغيير اللي ربنا بيعمله في حياتنا ده دليل على قوته الغير محدودة، ودليل على امانته المطلقة اللي مش ممكن تتغير، انه زي ما بيوعد حينفذ، وزي ما بيقول حيتمم. علامة أبدية لا تنقطع، اسما وعلامة أبدية لا تنقطع. ايه هو الاسم والعلامة دول؟ الاسم هو يسوع المخلص، والعلامة هي الصليب. اللي عملهم عمل أبدي لا ينقطع ولا ينتهي. أشواك الحياة سواء الإنسان اللي غرسها بنفسه أو حد غرسها له في حياته، اللعنة والإثم والخطية، ملعون الأرض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك، كل ما يزرع ما نزرعه نحن أو ما يزرعه الآخرين في حياتنا من لعنة، كل ده يتغير، كل ده يتغير، يطلع ثرو وقاس. حاجة العجيبة ان المجد جه عن طريق الاشواك، الاشواك اللي هي علامة اللعنة بقت علامة مجد. امتى؟ لما اتغرست في جبين المسيح، لما اتحطت في اكليل الشوك، بقت علامة اللعنة صارت علامة مجد، لان المسيح حول اللعنة الى مجد، حول اللعنة إلى بركة. فكل ما يكون في شوك في الأرض، معنى كده أن الأرض دي تركت فترة كبيرة، زي ما أورشليم تركت مهدومة ومخربة لفترة طويلة بسبب الخطية بتاعت شعبها، وطلع فيها الأشواك وبقت الحجارة مكسرة ومرمية. لكن الأرض كل ما تحتاج لعمل أكبر كل ما يزداد المجد. يعني اي فخر لارض معدة جاهزة والمطر بينزل عليها فبتطلع ثمر، ايه فخرها في حين ان ارض تانية كانت بور واتبذل فيها مجهود واتنقت منها الاشواك وانها ارتوت واستصلحت فطلعت ثمر، انهي اللي ليها فخر، انهي اللي ليها مجد؟ البور طبعا، اللي فيها تعب. عشان كده المجد في الارض التي تحتاج الى مجهود شاق علشان تنبت. النفس اللي بتواجه عناصر التعب اللي فيها والخسارة والخطية وتقوم وتنتصر، دي اللي بتتمجد اكتر. عشان كده في وعد، حتى لو كانت الارض حياتنا مليانة شوك، ان مجدنا هيكون اعظم لو قمنا وتغيرنا ونقينا الشوك ورجعنا لربنا وربنا عظم عمله معانا. فالألم والحزن اللي بترمز ليهم الشوك هما الطريق إلى المجد. اللي كنا بنفتكره قصاص وعقوبة، الشوك ده كان قصاص وإيه؟ وعقوبة، بقى للتأديب، والتأديب طلع تنقية، فطلع صورة جميلة. الألم اللي ربنا بيسمح بيه في حياتنا ما هوش قصاص إذا كنا بنفتكره عقوبة، لكن لا، خدودة تأديب من ربنا عشان يطلع منا مجد، عشان يطلع منا حاجة نقية. السكين، فرق كبير، السكين في ايدين المهلك للهلاك وبين السكين في ايدين الجراح للشفاء. اهو ده الألم، الله يحول السكين من الهلاك الى الشفاء، من ايدين المهلك الى ايدين الجراح. الله يرفع الحمل على الانسان، واذا ما رفعش الحمل يدي الانسان قدرة اعظم ان هو يشيل هذا الحمل مهما كان هذا الحمل جديد. ده الالم اللي سمح ان ربنا يكون في حياتنا. عشان كده طريق الخلاص ودعوة الخلاص اللي ربنا بيقدمها في الاصحاح ده، هلموا الي، اول حاجة تعالوا لربنا، تاني حاجة اميلوا اذانكم، اسمعوا استماعا، اسمعوا فتحي نفوسكم. بعد ما تيجي لربنا اسمع ربنا باهتمام، هتسمع ايه؟ ان ربنا بيقطع معاك عهد ابدي بمراحم صادقة. تالت خطوة اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. رابع خطوة ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره، تغيير داخلي وخارجي. خامس خطوة ليتب الى الرب فيرحمه لانه يكثر الغفران. هذه الدعوة مقدمة، وكيف تكون استجابتنا للدعوة؟ تعالوا لربنا، اسمعوا ربنا، اطلبوا ربنا، سيبوا الغلط ملوا بالصح. محبة ربنا ونعمته ثابتة ما بتتغيرش، اعلى من الاعالي نفسها واعمق من الاعماق. محبة ربنا ونعمته مجانية وقوية. أشعياء 56 من عدد 1. هكذا قال الرب: احفظوا الحق واجروا العدل، لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري. طوبى للإنسان الذي يعمل هذا، ولابن الإنسان الذي يتمسك به. الحافظ السبت لألا ينجسه، والحافظ يده من كل عمل شر. فلا تكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا: افرادا افردني الرب من شعبه. ولا يقول الخصي: ها انا شجرة يابسة، لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي: اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واسما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. وابناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا، كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي، آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي، لأني بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. يقول السيد الرب جامع من في إسرائيل: أجمعوا بعد إليه إلى مجموعيه، يا جميع وحوش البر تعالوا للأكل، يا جميع الوحوش التي في الوعر مراقبوه عمي كلهم، لا يعرفون كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح، حالمون مضطجعون محب النوم، والكلاب شرهة لا تعرف الشبع، وهم رعاة لا يعرفون الفه. التفتوا جميعا الى طرقهم، كل واحد الى الربح عن اقصى. هلما اخذوا خمرا ولنشتف مسكرا، ويكون الغد كهذا اليوم عظيما بل ابيض جدا مجدا للثالوث الاقدس. شفنا في اصحاح 55 المره اللي فاتت الدعوه المجانيه اللي الله بيوجهها للانسان من اجل ان هو يشبع، ومن اجل انه يرتوي، ومن اجل انه يفرح، ومن اجل انه يرتاح. لما قال هلموا ايها العطاش جميعا بلا ثمن وبلا فضه اشتروا، كلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسكم، اشتروا لبنا وخمرا. الدعوة المجانية لله وجهها للانسان من اجل ان هو يتمتع بالملكوت. وشفنا التغيير العظيم اللي الله مستعد ان هو يعمله بواسطة كلمته في حياة الانسان، لما قال كلمتي لا ترجع الي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له، لدرجة ان عوض عن الشوك يطلع صرو، وعوضا عن القريص يطلع اس. في تغيير عظيم كلمة ربنا تعمله في حياة الانسان. فالله بيقدم دعوة مجانية، وهذه الدعوة المجانية من خلال الكلمة بتاعته اللي بيقدمها لنا لكي ما نتغير لكي ما نشبع، لكي ما نفرح، لكي ما نرتاح، لكي ما نرتوي. لكن ايه اللي مطلوب من الانسان اذا كانت الدعوة مجانية وتقدم زي ما بيقولوا اشتروا بلا ثمن بلا فضة، من ليس له فضة فليأتي ليشتري. ايه اللي مطلوب من الانسان؟ اللي مطلوب من الانسان ده اللي ربنا بيعلنه في اصحاح 56. هكذا قال الرب، ما زالت كلمة الله تتكلم مع الانسان، احفظوا الحق واجروا العدل. احفظوا الحق اللي انتوا خدتوه، حافظوا عليه، ما تضيعوهوش منكم. هو ده دور الانسان. ومين هو الحق؟ المسيح. شايفين الاصحاحات اللي فاتت كلها بتتكلم عن شخص المسيح وما يصنعه المسيح في حياة الانسان. والمسيح بيقدم نفسه عطية مجانية بلا مقابل بلا ثمن، لان محدش يقدر يدفع ثمنه. لكن دوري انا بعد ما خدته احافظ عليه. احفظ الحق. بعد ما خدت المسيح لازم احافظ على المسيح جوايا. المسيح بيديني الدعوة فاجتهد اني احفظ الدعوة بتاعتي، ده هي ما تضيعش مني. طب وحافظ على الحق ازاي؟ يقول اجروا العدل. العدل اللي هو البر الصح، اللي هو ايضا شيء شخص مين؟ المسيح. اجروا العدل يعني ايه؟ جروا العدل يعني، خلوه يجري. ايه اجروا العدل؟ عيشوا العدل. او ده مطلوب من الانسان حاجتين، انه يحافظ على المسيح اللي خده ويعيش المسيح اللي خده. هو ده اللي مطلوب من الانسان باستمرار. اذا كانت نعمة الله عطية مجانية للانسان لان الانسان ما يقدرش يدفع ثمنها، لكن دور الانسان انه يحافظ على اللي خده ويعيش اللي خده. مش معنى يحافظ على اللي خده انه يخزنه، اصل ممكن واحد عشان يحافظ على حاجة يقوم يعمل فيها ايه؟ يخزنها. لا، حياة روحية والمسيح مش للتخزين. عشان تحافظ على المسيح لازم تعيش المسيح، تستعمل المسيح في حياتك، تستخدم المسيح في حياتك. دي الطريقة اللي الانسان يقدر بيها يحافظ على المسيح، انه يعيش المسيح. لانه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري. طبعا مفهوم على معنى النبوة الحقيقية والكلام اللي خدوه اليهود، ده هو الخلاص اللي قريب؟ لا، قبل المسيح، العودة من السبي، سبي بابل. ده اللي فهموه اليهود ساعة ما أشعيا نطق بالنبوات ده، هي قريب خلاصي، ان الخلاص من السبي قريب. واستعلان بري، بر الله ايه هو؟ اتمام مواعيده. بالنسبة لليهود، بالنسبة للشعب في هذا الوقت، بر الله بالنسبة لهم ايه؟ ان الله عشان يعرفوا انه بار، مش هيعرفوا ان ربنا بار الا لما ربنا يحقق الكلام المواعيد بتاعته. فقريب الخلاص من سبي بابل، واستعلان بر الله ان الله بار لانه يتمم مواعيده، والكلمة اللي بيقولها بيحققها. لكن على المعنى النبوي بقى اللي كان يقصد بيه، قريب خلاص الله اللي معلن فين؟ في المسيح. وبر الله اللي حيتمم كل مواعيد الله في شخص المسيح. قريب، ما هوش بعيد، لا من جهة الزمن ولا من جهة المكان. ساعات الانسان يحس ان يعني ده فاضل لسه 700 سنة على ما يجي المسيح، لان اشعيا كان قبل ما جاء المسيح حوالي 750 سنة. لكن 1000 سنة عند الله كيوم. وقريب بمعنى انه في متناول يد الانسان ان يخذل نفسه ويعيشه ويدوق ويختبره. الخلاص ما هو شيء صعب المنال او بعيد عن الانسان. لكن الخلاص جوه الانسان يتمتع بيه. كلمة الايمان والتصديق تخلي الانسان يتمتع بهذا الخلاص ويعيشه. المسيح هو نور الاستعلان، عشان كده سمعان الشيخ قال نور اعلان للامم او نور استعلان للامم. طوبى للانسان الذي يعمل هذا. هذا دي عايدة على ايه؟ احفظوا الحق واجروا العدل. طوبى يا بخت الانسان وغبطة الانسان. كلمة طوبى على طول معناها لما الواحد ياخدها انه دخل الملكوت. مش قال كده في الموعظة للجبل طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. كلمة الطوبى يعني الغبطة والسعادة الانسان يلاقيها لما يخش في الملكوت. فطوبى للانسان الذي يعمل هذا، يحافظ على المسيح في حياته بانه يعيشه. ولابن الانسان الذي يتمسك به. طوبى للانسان اللي يحافظ على الحق البر الصح في حياته ويعيشه. بس خدوا بالكوا مش يعيشه مرة او مرتين، لا، يعيشه على طول. يتمسك به. يتمسك به يعني يفضل ثابت فيه، مستمر فيه. انا بقول الكلمة دي ليه؟ لانها مهمة جدا. احنا في ساعات نعيش الحق او البر مرة او مرتين وبعد كده نسيبه. خدوا بالكم لابد ان نتمسك به. مش مجرد ان انا اعمله مرة او مرتين او ثلاث مرات او 10 مرات او 100 مرة، لكن انا اتمسك به، افضل ثابت فيه، وهو ايضا الحق ده ثابت فيا. طوبى للانسان اللي يتمسك بالحق، مش بس انه يعمله لكن يتمسك به. الحافظ السبت لئلا ينجسه، والحافظ يده من كل عمل شر. الحافظ السبت لئلا ينجسه. ايه موضوع السبت ده؟ هو لما ربنا ادى الوصية احفظ يوم السبت تقدسه، عملا ما من الشغل لا تعمل. واحنا عارفين ان يوم السبت ده هو اليوم السابع في ايام الخليقة، اللي قال عليه في سفر التكوين الاصحاح الثاني ان في اليوم السابع استراح الله. استراح الله بان الله ارتاح في الخليقة بتاعته. فيوم السبت ده رمز لراحة الله في حياة الانسان، ان ربنا ارتاح في الانسان وان الانسان ارتاح في الله. وعلى فكرة اللي فيكم بيدرس كويس في الكتاب المقدس لما يمسك الاصحاح الاولاني والتاني من سفر التكوين يلاحظ ملاحظة لطيفة قوي. في كل يوم من ايام الخلقة يقول وكان مساء وكان ايه؟ صباح. اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس اللي خلق فيه الانسان. جه في اليوم السابع وما قالش لا مساء ولا صباح. حسب الترتيب المنطقي انه كان مساء وكان صباح، لكن اليوم ده ما انتهاش. وكأن إرادة الله إن الإنسان أو إحنا لحد دلوقتي الخليقة كلها عايشة في اليوم الإيه؟ السابع. إحنا ما زلنا نحيا في اليوم السابع أو في يوم الراحة. دي كانت إرادة الله بالنسبة للإنسان، إن الإنسان يعيش في اليوم السابع. ولما جه على المستوى التطبيق العملي الأسبوعي إن هو يحفظ يوم السبت عشان الانسان يتذكر انه ما زال يحيا في يوم الراحة. ان هدف خلقة الله وارادة الله بالنسبة للانسان هو الراحة. لكن اللي حصل ايه؟ ان الانسان كسر السبت، كسر راحة ربنا. لا بقى ربنا مرتاح في الانسان ولا الانسان مرتاح في ربنا. ان بقى في دينونة، في خوف من الله، سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فايه فاختبأت. انسان مش قادر يرتاح في ربنا، خايف من ربنا، هربان من ربنا، وربنا مش قادر يرتاح في الانسان لان جوه الانسان خطيه. فالخطيه كسرت راحه الانسان. اذا كنا احنا الله اراد لنا ان احنا نحيا في ثبت دائم او في راحه دائما، فادانا هذه الوصيه عشان يوم السبت ده يبقى بالنسبه لنا مش مجرد ان احنا نبطل شغل، لكن علشان ان احنا نحقق راحه الله في حياتنا بالتوبه وبعدم التنجس وبعدم صنع خطيه. عشان كده يقول الحافظ يده عن كل عمل شر، ان الانسان ما يعملش شر، فبكده يحفظ يوم السبت من النجاسه. ازاي احفظ يوم السبت من النجاسه؟ باني احفظ يدي عن عمل كل شر، لان عمل كل شر يكسر الراحه دهيت، يكسر السبت دهوت. فهنا ربنا بيقول طوبى للانسان الذي يعمل هذا. طب يعمل هذا ازاي يا رب؟ بانه يحفظ السبت لئلا ينجسه، وعشان ما ينجسش السبت ما يعملش، ما يمدش ايده لعمل اي شر. لكن طبعا اليهود خدوها بالمعنى الضيق ان هم ما يعملوش اي شغل وخلاص. كان ممكن ما يعملوش اي شغل بايديهم، لكن قلوبهم عمالة تعمل شر وفكرهم عمال يعمل شر. عشان كده بقى المسيح جه هو السبت بتاعنا، المسيح هو راحتنا، لما قال هذه العبارة وانا اريحكم. صار المسيح ايه؟ السبت بتاعنا، الراحة بتاعتنا. بيقول طوبى للإنسان الذي يعمل هذا ويتمسك بهذا. طب مين هو يا رب الإنسان اللي قدر يعمل كده، انه يحفظ الحق ويجري العدل ويحفظ السبت لألا ينجسه ومنع ايديه عن عمل كل شر؟ مين هو بقى؟ ابن الإنسان. عشان كده يكمل طوبى للإنسان الذي يعمل هذا ولابن الإنسان الذي مش بس عمله لكن كمان ايه؟ تمسك بيه. من منكم يبكتني على خطيئة؟ هو اللي حقق هذه الراحة. عشان كده المسيح كان يلد انه يسمي نفسه ابن الإنسان، لانه جه اذا كان مفيش ولا انسان قدر ياخد هذه الطوبة انه يعمل ويتمسك بالحق وبالعدل وبالبر، فجه هو ابن الانسان نيابة عن الانسان يعمل ويتمسك. يعمل مش مجرد انه يعمله مرة او مرتين زي ما احنا بنعمل، لكن يتمسك بهذا البر وبهذا الحق. حفظ ايده من كل عمل شر، حفظ السبت، لان هو اللي قدر يصنع هذه الراحة الحقيقية. شوفوا المسيح عمل ايه؟ ريح الله في الانسان. عشان كده لما جه في جسد الانسان واخذا صورة عبده صائرا في الهيئة كانسان، استحق انه يسمع الصوت اللي جايله من السماء، هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت. الله ارتاح في البشرية، ريح الله في البشرية. وفي نفس الوقت المسيح ريح البشرية فالله، ريح البشرية فالله. اهو ده اللي عمله المسيح لما جمع في شخصه ابن الله وابن الانسان وصار طبيعة واحدة من طبيعتين. وحد الانسان مع الله، ما بقوش اتنين منفصلين. عشان كده في طلبته الشفاعية الأخيرة يقول أيها الآب أريد أن هؤلاء يكونوا واحد فينا كما أني وأنت، كما أنا وأنت إيه؟ واحد. فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا إفرازا أفرزني الرب من شعبه. إفرازا يعني أبعدني. ولا يقول الخصي ها انا شجرة يابسة. هي احنا نحتاج نرجع لسفر التثنية عشان نفهم الاية دهية. سفر التثنية صح 23، تثنية 23 عدد 1 صفحة 315 يقول لا يدخل مخصي بالرد او مجبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن دنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه احد في جماعة الرب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم احد في جماعة الرب الى الابد، من اجل انهم لا يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولانهم استأذروا عليكم بلعام ابن باعور ابن فطور ارام نهرين لكي يلعنك، ولكن لم يشأ الرب الهك ان يسمع لبلعام، فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة لأن الرب إلهك قد أحبك. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. لا تكره أدوميا لأنه أخوك. لا تكره مصريا لأنك كنت نذيلا في أرضه. الأولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. في ناس معينين كده ربنا قال لشعب اسرائيل دول ما يخشوش ما ينضموش الى جماعة الرب، ما يتمتعوش بالعبادة، ما لهمش حق ان هم يدخلوا في وسط الجماعة المقدسة، مش بس الكهنة حتى كشعب الله ما يقبلهمش، لان في ناس كتيرة ما كانتش يهود وحبت تنضم الى اليهود، فربنا قال في ناس معينة كده ما تخشش. اول واحد منهم المخصي او الخصيان اللي هم افقدوه المستودع بتاعه الخصية بتاعته اللي بيقدر عن طريقها ينجب او يجيب نسل. طب ليه ده ما يخشش جماعة ربنا؟ لانه لما بيقولها انا شجرة يابسة، شجرة يابسة يعني ايه؟ ماليش ثمر، مالوش ثمر يعني مش هيقدر ينجب، مش هيقدر ينجب يعني المسيح مش هيجي منه، يعني مش هيكون له المسيح، المسيح مش هيكون ابن ليه، ده ما يقدرش يخش في جماعة الرب. عشان كده بيقول ما يقولش ها انا، ده بيغير الكلام بقى هنا في اشعياء، بيغير الكلام، الشريعة بتقول ان ده ما يخشش الى جماعة الله، ما يقدرش ينضم لان مش هيقدر ينجب، مش هيقدر يجي من نسله المسيح، ملوش ثمرة بأن يأتي المسيح من نسله، ملوش قدرة على الإنجاب. والغريب ده في ناس معينين من الغرب ما كانتش تقدر تخش جماعة الرب زي المؤابي والعموني، مؤابين والعمونين حتى الجيل العاشر يعني أولاد أولاد أولاد أولادهم، عشان كده يقول فلا يتكلم ابن الغريب، الغريب نفسه ما يقدرش يخش، لكن ابن شعوب معينة انها ممكن تخش بس نسلها ثالث جيل زي المصريين ومين والادوميين، قال حتى الجيل الثالث تاخده. الغريب ده ملوش عهد واولاده ملهمش ايضا عهود، لكن كان ممكن في الشريعة ياخد ناس معينين زي المصريين وزي الادوميين في الجيل الثالث يعني النسل الثالث، مش الجد ولا الاب ولكن ياخد الابن. يعني بمختصر الكلام ان لا الغريب ليه نصيب في ربنا ولا الخصي ليه نصيب في ربنا، لكن ده عايز يقترن بالرب، يقترن بالرب يعني يتحد بربنا يبقى تبع ربنا، هو ده نظام العهد الجديد. النبوة دي بقى هي نبوة العهد الجديد، لما بولس في رسالة أفس يقول ان احنا كنا اصلا احنا الامم كنا غرباء، لكن دلوقتي صرنا نزلاء بيت الله، نزلاء يعني ايه؟ ساكنين في بيت ربنا. احنا ما كانش لينا مواعيد، ما كانش لينا حق، لكن ادانا هذا الحق، عشان كده بيقول فلا يتكلم. لا الغريب يحس انه مرفوض ومفروز ومرزون من شعب الله، ولا اللي حاسس انه شجرة يابسة مش قادر يطلع ثمرة ومش قادر يحقق اي حاجة كويسة في حياته يحس انه مرفوض. ليه؟ لانه هكذا قال الرب. هكذا قال الرب. كل نفس حاسة ان ملهاش المسيح،